هنا القاهرة. دقات قلوبنا يا مصر أعلنت فوق الحصر، عام بعد عام نفتخر ونقول صباح مصر يا مصر. صباح مصر يا مصر، احتفالية البرنامج العام بانتصارات 6 أكتوبر، معكم على الهواء. مهندسة الصوت أماني هلال، مخرجة اللقاء داليا محمود. هنحتفل معاكم بيوم النصر بمرور 44 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة. إيمان عبد الحليم. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظالمين، والنصر الحصر النصر النصر. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظالمين، والنصر النصر النصر للأموفات. وفي 6 ساعات عديتوا البحر، خلصتوا الضر ومحيتوا العر، وصنعتوا الفجر، صنعتوا الفجر. للأموفات. وفي 6 ساعات عديتوا البحر، خلصتوا الضر ومحيتوا العر، وصنعتوا الفجر، صنعتوا الفجر. يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر، النصر المصر، النصر المصر. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، يا صباح النصر، يا صباح النصر يا مصر. على الظالمين والنصر المصر، النصر المصر. يا صباح النصر يا مصر، وما أجمل بيانات العبور. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أسلم وغفر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بحي جهدنا، بسم الله. وكانت الكلمة السحرية بسم الله. وصباح النصر يا مصر، ما زالت لكم معنا لقاءات عديدة جدا انتظرونا. هو صباح متميز من صباحات البرنامج العام. هيا بنا بداية نستمع إلى إعادة لهذه المسابقة مع كل أمنياتنا بالفوز. الإذاعة المصرية بالتعاون مع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يقدمان من قلب مصر، بنقول لكم أجمل تحية. تعظيم سلام، تعظيم سلام للولد اللي يوم ما اتولد علموه حب البلد، علموه يكون لمصر حضن وسند. الحكاية عن بلد كان بيموت ثم اتولد على ايد ولد من ولاد هذا البلد، قالها واضحة للكون بحاله. مصر تتعب طب وماله، بس هتقوم تاني اقوى والوطن يقوى برجاله. مصر ماشية في الطريق، مصر دايما ليها صوت، وحلم مصر مستحيل في يوم يموت. جندك يا مصر الأصل فعل مش كلام، جندك يا مصر بيصنعوا في كل يوم وكل عصر ألف نصر. تعظيم سلام، تعظيم سلام. العسكرية المصرية، قادة ومعارك. المادة العلمية، اللواء عبد المنعم كاتو. أشعار أحمد كريم. تقديم وفاء زكريا وأحمد الشاذلي. العسكرية المصرية، قادة ومعارك. كتبها للإذاعة محمد علي. إخراج نانيس أبو زيد. شعب مصر العظيم، كل عام وأنتم بخير. نحتفل معا بالنصر، نصر أكتوبر المجيد. في الثانية من ظهر السادس من أكتوبر عام 1973 انطلق جيشنا العظيم وعبر قناة السويس. زلزال مدمر أطلق قوة عاتية رهيبة غيرت وجه العالم، وأعاد جيشنا العظيم لنا ولأمتنا العربية الثقة في أنفسنا وثقة العالم فينا. وهكذا كنا دوما وسنظل بإذن الله منتصرين في كل المواقع والمعارك مهما كانت شدتها وقسوتها. فتاريخ العسكرية المصرية يختلف عن أي تاريخ آخر، فقدر مصر أن تكون بحكم موقعها في قلب العالم وأن تتصدى للأطماع العالمية عبر التاريخ للسيطرة على هذا القلب. ومع كل معركة تزيد قدرة وتصميم أبناء مصر على حماية الأرض والعرض، ليبقى دوما جند مصر خير أبناد الأرض، وليبقى الانتصار عقيدتنا الراسخة. فنحن شعب لا يعرف الانكسار، ويبذل الغالي والنفيس في سبيل أن تحيا مصر. تحيا مصر العزة والكرامة. تحيا مصر وعلمها يرفرف في قلب جنودها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فوازير أكتوبر هذا العام تدور حول المعارك الحربية والقادة الذين بذلوا الجهد في إدارتها. والمطلوب هو اختيار الإجابة الصحيحة لكل حلقة، وللفائزين جوائز قيمة تقدمها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. ونسمع الفزورة. الزمان 24 من أكتوبر عام 2014. المكان كرم القواديس شمال سيناء. فزورة النهاردة عن بطولات رجال القوات المسلحة الذين يتصدون للإرهاب في سيناء وفي كل بقعة من أرض مصر. وقامت القوات المسلحة بتنفيذ الخطة سيناء لدحر الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهابيين. وكان من ضمن أهداف الخطة تنظيم كمائن على الطرق الرئيسية والتواجد الأمني في مناطق حاكمة لمنع الإرهابيين من حرية التحرك. ودارت العديد من المعارك بين القوات المسلحة والإرهابيين. تستخدم القوات المسلحة في تلك المعارك الوسائل العسكرية التي لا تلحق أذى بالمدنيين، وتفضل القبض على الإرهابيين وليس قتلهم، بينما يستخدم الإرهابيون كل وسائل التدمير والقتل. ومن وسائل التدمير والقتل العربات المفخخة بمئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار. لقد جابهنا معا موجة عاتية من إرهاب غاشم استهدفت الدولة المصرية بلا هوادة أو رحمة، وأرادت أن تنشر الفوضى والخراب بين رباع الوطن. وفي صدارة المواجهة كان رجال جيشنا العظيم وشرطتنا البواسل يدفعون الدم ويقدمون الروح من أجل الحفاظ على مقدسات هذا الوطن. ولكن بفضل من الله وبإرادة وطنية لا تلين وبصمود شعبنا العظيم استطعنا أن نكسر شوكة تنظيمات الإرهاب في الوادي وسيناء وعلى حدودنا الغربية، ولا زلنا نواصل هذه المعركة بلا تراخ أو ملل. في أحد الأيام تحرك الإرهابيون تجاه منطقة تمركز القوات في كرم القواديس، وتم اكتشافهم والتعامل معهم. كان الإرهابيون قد جهزوا عربة فنطاس مفخخة لتندفع بقوة نحو النقطة لنسفها بالكامل، ولكن شجاعة أحد الجنود العظام اكتشف الأمر. أسرع للتصدي للعربة قبل أن تصل إلى الموقع، فتح عليها نيرانه لتنفجر بعيدا عن هدفها، وأثرت شدة الانفجار على المنطقة جزئيا. واستمر تفعيل المنظومة الأمنية للتصدي للإرهاب ليس في سيناء فقط، ولكن على كل شبر من أرض مصر، والتي ستكلل بنجاح تام إن شاء الله. والسؤال هو أين تقع كرم القواديس ومن هو قائد الموقع الذي أصيب؟ تقع وسط سيناء والقائد اللواء فاروق الزهيري، أم تقع جنوب الشيخ زويد في سيناء والقائد هو العميد خالد توفيق، أم تقع في غرب العريش في سيناء والقائد اللواء محمد حسن القصار؟ وبكرة جديدة. تجمع الإجابات وترسل في نهاية الشهر وحتى نهاية شهر نوفمبر 2017 على العنوان التالي: إدارة الشؤون المعنوية 11 شارع العروبة القاهرة، ويكتب على الظرف: مسابقة العسكرية المصرية قادة ومعارك، وترفق مع الإجابات صورة الرقم القومي. وكل عام وأنتم بخير، تمنياتنا بحظ سعيد. العسكرية المصرية قادة ومعارك. وفاء زكريا، أحمد الشاذلي، محمد علي، نانيس أبو زيد. كل الأمنيات بالتوفيق في هذه المسابقة، مسابقة العسكرية المصرية قادة ومعارك. انتظروا الحلقة الجديدة 5:30 و7 دقايق إن شاء الله على موجة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هنكمل معاكم النهاردة سلسلة حلقاتنا عن مهارات القيادة الأمنة، والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي المراقبة. في الواقع بترتبط سلامة القيادة بقدرة السائق على استخدام حواسه في إدراك الخطر، بل وتوقعه قبل حدوثه ورصده في الوقت المناسب. وحاسة الإبصار بتيجي في مقدمة هذه الحواس، والمهارة المرتبطة بحاسة الإبصار هي قدرته على المراقبة الواعية. والمراقبة الواعية دي بتحقق رصد المخاطر وبتوفر لقائد السيارة وقت كفاية للتصرف المناسب، عشان كده هي وسيلة من وسائل الإنذار المبكر للأخطار. ومن مهارات المراقبة العين النشطة اللي تقدر تمسح مناطق الرؤية، وهي الرؤية لها مناطق. بالفعل الرؤية لها مناطق، لها منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى وهي المنطقة المركزية، ودي اللي بتقدر تحدد المعالم والألوان والأبعاد بدقة. والمنطقة الثانية هي الرؤية المحيطية اللي هي باقي المنطقة المرئية بالكامل. وبتتميز الرؤية المحيطية بأنها أقل قدرة على تحديد معالم الأشياء بوضوح، يعني ما تقدرش تميز التفاصيل والأبعاد بدقة، ولكن في المقابل هي شديدة الحساسية للحركة والأشياء المتحركة، وده اللي بنسميه لمح البصر. ولمح البصر مفيد جدا في متابعة المناطق المحيطة ولمح الأشياء المتحركة، وده يخليني أوجه بؤرة الإبصار في اتجاه الخطر ورصده. والتحول ده بيتوقف على نشاط العين، يعني بيزيد بنشاط العين وبيتأخر بخمولها. وعشان نقلل فترة التأخير دي مهم ان تكون عين السواق نشيطة تتحرك بسرعة. عشان كده مهم ان السواق ما يركزش بصره في نقطة واحدة لأكثر من ثانيتين الا لو كان في حالة تعامل مع الخطر. وخمول العين ده مرتبط بالرتابة في القيادة والإجهاد والنعاس، عشان كده خلي عينك نشطة وراقب الطريق بنشاط. النظر الاستكشافي واضح من اسمه انه طريقة لاستكشاف الاخطار على الطريق. والنظر الاستكشافي ده ليه 3 عناصر. العنصر الاول هو رفع مستوى النظر، وده معناه ان السواق يبص من وقت للتاني لابعد منطقة ممكن يشوفها على الطريق، واللي بيطلق عليها المنطقة الخضراء. والعنصر التاني من النظر الاستكشافي هو مراقبة المرايات. ومراقبة المرايات بيكون مهم جدا لرصد حالة السيارات اللي في الخلف واللي جنبك قبل الشروع في التخطي وتغيير المسار. في بعض من حضراتكم هيقول طيب والمنطقة العامية زي ما بيقولوا، أقول لهم دي بنشوفها في العنصر الثالث وهو الرؤية الجانبية. بالفعل في مناطق مش ممكن ان السواق يقدر يشوفها في المراية، ودي بتكون زوايا في الجزء الخلفي لجانبي السيارة، والمناطق دي بتسمى البقع العمياء. مناطق الرؤية الأمامية، ودي المناطق اللي بتدور فيها أحداث القيادة. بتنقسم مناطق الرؤية الأمامية للسواق لـ3 مناطق على حسب البعد. أول منطقة هي المنطقة الخضراء، ودي أبعد منطقة ممكن يشوفها السواق على الطريق، عشان كده مهم إن السواق يبصلها على فترات متقاربة لرصد أي خطر من بعد. المنطقة الثانية وهي المنطقة الحمراء، ودي المنطقة القريبة واللصيقة من السيارة، واللي لو ظهر فيها خطر فجائي مش هيقدر السواق يفاديه. المنطقة الثالثة وهي المنطقة الصفراء، ودي منطقة بتقع بين المنطقة الخضراء اللي هي البعيدة والمنطقة الحمراء اللي هي القريبة، يعني دي منطقة متوسطة. والمنطقة دي المفروض السواق يكون مركز عليها عينه معظم الوقت، ودي اللي بيجرى فيها معظم الأحداث اللي بيتعرض ليها السواق واللي المفروض بيتفاعل معاها. وأخيرا هنلخص اللي قلناه عشان ما نلخبطش الناس. مناطق الرؤية الأمامية 3 مناطق، بعيدة ومتوسطة وقريبة، ولازم السواق يهتم بيهم كلهم ما يهملش أي منهم. وعايز أركز هنا على المنطقة البعيدة اللي هتديله فرصة كويسة انه يتصرف بدري. ارفع النظر وبص للمنطقة الخضراء، ودائما تصحبكم السلامة مع اطيب امنيات وزارة الداخلية برحلات امنة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة يا معنى كل ودنك وسندتنا عروبتنا، يا معنى كل ودنك وسندتنا عروبتنا، معنا كل قوتنا وسندتنا عروبتنا. وقوتنا كانت مش في جنودنا بس، لا كلنا كنا قوة واحدة، مؤسسات واحدة، ايد واحدة على قلب واحد. من عوامل اللي ساعدت على نجاح حرب اكتوبر 73، يلا نقول الوضع الامني، تماسك الجبهة الداخلية، تأمين كل المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى لا يصبح هناك مصدر لتسرب أي معلومة، التخطيط الجيد ودراسة كل الأبعاد الممكنة، الدراسة الواعية لأساليب وتكتيك العدو، دراسة المواقع الحصينة السرية وعنصر المفاجأة، أساليب الخداع اللي تم استخدامها، ومنها على سبيل المثال للحصر الإعلان داخل القوات المسلحة عن عمرة رمضان لأفراد القوات المسلحة، وإعلان الرئيس الراحل أنور السادات عن استقباله لمسؤول كبير من انجلترا يوم 6 اكتوبر. ومشاركات مستمعينا عن موضوع حوارنا اللي هو يعني انتظرنا لأبطالنا الكرام أبطال أكتوبر أو اللي حيتكلموا عنهم من خلال صفحتنا أو من خلال تليفوناتنا، وكمان أحداث وأجواء هذا اليوم العصر اليوم ده أو قبله تحديدا يوم 5 أكتوبر كان الشارع المصري أحواله إيه، ويعني يقول لنا ذكرياته إيه. وإحنا معاكم لحد 9 صباحا، ساعتنا الساعة 8 إلا 5 دقائق. القاهرة تقدم من وحي أكتوبر إلى أبنائنا وأحفادنا الذين لم يعاصروا أيام النصر المجيد، نقدم هذه الباقة من روائع المبدعين. تمليناك حين أهل فوق الشاشة البيضاء وجهك يلثم العلم وترفعه يداك لكي يحلق في مدار الشمس حر الوجه مقتحما، ولكن كان هذا الوجه يظهر ثم يستخفي، ولم ألمح سوى بسمتك الزهراء والعينين، ولم تعلن لنا الشاشة نعتا لك أبو اسما. ولكن كيف كان اسم هنالك يحتويك وأنت في لحظتك العظمى تحولت إلى معنى، كمعنى الحب، معنى الخير، معنى النور، معنى القدرة الأسمى. تراك وأنت في ساح الخلود وبين ظل الله والأملاك، تراك وأنت تصنع آية وتخط تاريخا، تراك وأنت أقرب ما تكون إلى مدار الشمس والأفلاك. تراك ذكرتني وذكرت أمثالي من الفانين والبسطاء، وكان عذابهم هو حب هذا العلم الهائم في الأنواء، وهو عاد يخفق في مدى الأجواء، وخوف أن يمر العمر لم يرجع إلى وكره. فهل باسمي وباسمهم لثمت النسج محتشدا؟ وهل باسمي وباسمهم مددت للخيوط يدا؟ وهل باسمي وباسمهم ارتعشت بهزة الفرح وأنت تراه يعلو الأفق متئدا؟ وهل باسمي وباسمهم همست بسورة الفتح وأجنحة الملائك حوله لم تحصها عددا، وأنت ترده للشمس خدنا باقيا أبدا؟ هنيهات من التحديق حالت صورة الأشياء في العينين، وأضحى ظلك المرسوم منبهما. رأيتك جذع جميز على ترعة، رأيتك قطعة من صخرة الأهرام منتزعة، رأيتك حائطا من جانب القلعة، رأيتك دفقة من ماء نهر النيل وقد وقفت على قدمين لترفع في المدى علما يحلق في مدار الشمس حر الوجه مبتسما. إلى أول جندي رفع العلم، صلاح عبد الصبور. من وحي أكتوبر، مع تحيات حسن مدني. من صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017. صباح النصر يا مصر. يلا على منشطات جرايدنا، جرايد يوم الجمعة 2017، طبعا 6 أكتوبر. الأهرام مصر تحتفل اليوم بذكرى النصر العظيم، افتتاح مشروعات تنموية وعروض جوية في القاهرة والمحافظات. الأخبار، القوات المسلحة تحتفل بافتتاح 84 مشروع في ذكرى النصر، سيمفونية إنجاز يشارك فيها آلاف العمال، والعاصمة الإدارية في انتظار الرئيس. الجمهورية، مصر تستعيد روح أكتوبر، القوات المسلحة 84 مشروع تنموي ووحدات وهنجر غواصات بحرية، الإسكان تحتفل ب10,000 شقة والكهرباء تحيي حلم الضبعة، واحتفالات وافتتاحات بالقاهرة والمحافظات وعروض جوية في سماء المحروسة. الدستور، صورة ضخمة للرئيس الراحل أنور السادات وعنوان يقول أبو الرجال، أوراق واشنطن وتل أبيب عن الحرب ومذكرات الجنود المجهولين حول العبور الكبير. وما رأيكم في أن نرجع للخلف ل44 عام؟ عنوان من عناوين الأخبار سنة 73 أكتوبر، العنوان بيقول عبرنا القناة ورفعنا علم مصر، إسرائيل تعترف بنجاح العبور المصري وتدفق المدرعات المصرية إلى سيناء، قواتنا استولت على معظم الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل القتال بنجاح، قواتنا البحرية تدمر الأهداف المهمة للعدو على ساحل سيناء الشمالي، والمقاتلات المصرية تضرب مواقع العدو وتتصدى لهجوم جوي كبير، أما القوات السورية فتقتحم مواقع العدو وتحرر جبل الشيخ وعدة مراكز في الجولان. صبرنا وابرنا صبرنا وابرنا وطهرنا دمنا وربنا سهرنا وبالبندقية رفعنا العلم ورفعنا وربنا سهرنا. ومن عناوين الأهرام أيضا من 44 عام وعنوان بيقول ضربات جريئة لوحدات الكوماندوز المصرية وراء خطوط العدو، قتال بالمدرات في القطاع الشمالي لجبهة سيناء بينما قوتنا تعزز قبضتها على المواقع التي حررتها في العمق. عواصم العالم تؤكد إسرائيل لم تستطع أن تنال من القدرة الأساسية للجيش السوري. العالم كله ينتظر خطاب السادات في الجلسة الطارئة لمجلس الشعب اليوم. وطبعا هذه عناوين من 44 عام. وأيضا من عناويننا قوتنا استولت على معظم الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل القتال بنجاح. قوتنا البحرية تدمر الأهداف المهمة للعدو على ساحل سيناء. عنوان على صفحات الأهرام. نتجه إلى الصحف العالمية والإسرائيلية عن حرب أكتوبر. ديلي تلغراف البريطانية بتاريخ 7 أكتوبر 73 قالت غيرت حرب أكتوبر واقتحم الجيش المصري قناة السويس واجتاح خط بارليف وبالنسبة للشرق الأوسط بأسره وليس فقط بالنسبة للتاريخ. واشنطن بوست الأمريكية بتاريخ 7 أكتوبر 73 قالت إن المصريين والسوريين يبدون كفاءة وتنظيما وشجاعة، لقد حقق العرب نصرا نفسيا ستكون له الآثار النفسية. احتفاظ المصريين بالضفة الشرقية للقناة يعد نصرا ضخما لا مثيل له. تحطمت معه أوهام الإسرائيليين بأن العرب لا يصلحون للحرب. هم من يقولون. فاينانشال تايمز البريطانية بتاريخ 11 أكتوبر 73 قالت إن الأسبوع الماضي كان أسبوع تأديب وتعذيب لإسرائيل. من الواضح أن الجيوش العربية تقاتل بقوة وشجاعة وعزم، كما إن الإسرائيليين يملكهم الحزن والاكتئاب عندما وجدوا أن الحرب كلفتهم خسائر. المصريون والسوريون ليسوا كما قيل إنهم غير قادرين على الهجوم. صحيفة الهامشمار الإسرائيلية بتاريخ 29 أكتوبر 73 لقد سادت البلاد قبل حرب أكتوبر مشاعر خاطئة، شعور سقرنا بالتوقف بالتفوق العسكري الساحق لدرجة أن هذا الاعتقاد قادنا إلى طمأنينة عسكرية على طريقة سنقطعهم إربا إذا تجرؤوا على رفع إصبع في وجوهنا. هكذا قالت بعض الصحف العالمية ومنها الصحف الإسرائيلية في أكتوبر سنة 73. نتجه إلى أكتوبر سنة 2017. مدير الشؤون المعنوية في مؤتمر صحفي بمناسبة انتصارات أكتوبر القوات المسلحة تنشئ أكبر وأحدث مركز للمؤتمرات والمعارض الدولية. في ملف على صفحة 6 بالأهرام سنوات المخاض قبل النصر، حرب الاستنزاف مثلت مرحلة البحث عن الذات وأكتوبر شكل مرحلة الإثبات. لواء دكتور محمد الغباري يكتب عنوان حرب أكتوبر 73 كنز من الدروس المستفادة. صفحة 31 انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية. الوزراء في أجازة. جولدا مائير تجتمع مع 3 وزراء فقط يوم 6 أكتوبر. موشي ديان وزير الدفاع بيقول المصريون لديهم أقوى منظومة صواريخ في العالم وسلاح المشاة الأهم في المعركة. ورئيسة الوزراء جولدا مائير تسافر سرا إلى واشنطن لطلب النجدة من نيكسون. أشرف مروان يستدعي رئيس الموساد إلى لندن طبقا لخطة الخداع الاستراتيجية. ملحق الأخبار عليه درر كثيرة عن حرب أكتوبر ويتواصل العبور. لواء باقي زكي صاحب فكرة اختراق خط الساتر الترابي يتحدث. ويشرح سلاح المهندسين نفذ 300 تجربة لعبور أصعب مانع مائي في العالم. وعن فكرته قال في اجتماع لقيادة الفرقة من أجل التجهيز قام بشرحها باستخدام مياه القناة مباشرة بواسطة طلمبات عالية القدرة ومن خلال مدافع المياه لتنهمر على الساتر الترابي في الأماكن المحددة منه لفتح ثغرات لتعود المياه بالرمال ذاتيا إلى القناة. بعد أن شرح الفترة ساد الصمت ليكمل اللواء باقي ذكي ويقول هذه الفكرة نفذتها مصر خلال بناء السد العالي، فنحن نقلنا في السد بنظام التجريف 10 ملايين متر مكعب من الرمال. وقال الفكرة باختصار تطبيق لقانون نيوتن الثاني. بعد العديد من المناقشات قامت إدارة سلاح المهندسين ب 300 تجربة على الفكرة. بدأت بطلمبة من طلمبات السد العالي في شهر سبتمبر 69 وكانت النتائج مبهرة. وأخيرا صدرت التعليمات بتدبير المعدات والمهمات اللازمة للتدريب إلى أن جاءت أول ثغرة 6 مساء يوم 6 أكتوبر وبها تم فتح 75% من الثغرات قبل 10 مساء نفس اليوم. وبعدها انهار 90,000 متر مكعب من رمال الساتر الترابي لشرق القناة. وتحية لهذا اللواء باقي ذكي صاحب هذه الفكرة عبور أصعب مانع مائي. عاهدت الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الأول الذي حملته ولاء لشعبنا وللأمة. عاهدت الله وعاهدتكم على أني لن أدخر جهدا ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتني في سبيل أن تصل الأمة إلى وضع تكون فيه قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى أمانها. ذلك أن اعتقادي دائما كان ولا يزال أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه. عاهدت الله وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة سنة 1967 كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة. وقد كنت في هذا أصدر عن إيمان بالتاريخ يستوعب 7,000 سنة من الحضارة ويستشرف آفاقاً أعلم علم اليقين نضال شعبنا وأمتنا لبلوغها والوصول إليها وتأكيد قيمها وأحلامها العظمى. عاهدت الله وعاهدتكم على أن لا أتأخر عن لحظة أجدها ملائمة ولا أتقدم عنها، لا أغامر ولا أتلكك. وكانت الحسابات مضنية والمسؤولية فادحة، لكنني أدركت كما قلت لكم وللأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله. عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله وطالبا ثقتكم وثقة الأمة، وإني لأحمد الله. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب، عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب، عاش عاش ما زال هو الحي الباقي معنا، ما زال الرئيس الراحل أنور السادات صاحب المبادرة ورجل الحرب والسلام بيننا. نعود لأقوال المصريين الشرفاء عن حرب أكتوبر. لواء أركان حرب محمد عبد السلام السيد مستشار مدير كلية القادة والأركان بيقول: معلوماتي كانت سبب في تدمير نقطة قوية جنوب البحيرات. لواء أركان حرب حسان أبو علي مستشار مدير أكاديمية ناصر العليا بيقول: البداية الحقيقية 30 يونيو 1970 لاسترداد الأرض والكرامة. لواء يسري عمارة بيقول: أسرت على السفي جوري داخل حفرة ونزعت سلاحه. لواء مهندس محمد مختار بيقول: الهزيمة درس لم أنساه إلا حينما رأيت العلم المصري. لواء أركان حرب يحيى اللقاني ملازم أول مشاة في الكتيبة 24 لواء 8 بالجيش الثالث، كلمة السر كانت كلمة السر في العبور كانت: ابعت حد ياخد في الغداء يا فندم. مرة تانية نقولها: كلمة سر العبور كانت ابعت خد حد، أنا أسفة، ابعت حد ياخد الغداء يا فندم، ابعت حد ياخد الغداء يا فندم. دي كانت كلمة السر في بداية العبور. لواء عبد الوهاب سيد بيقول: عناصر الاستطلاع أفضل من أقمار التجسس. والإسرائيليون يعترفون بالهزيمة. في كتاب لها بعنوان حياتي، جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل بتقول: لا شيء أقصى علي من كتابة ما حدث في الحرب، وأكدت أنها عاشت مأساة وستعيش بها حتى الموت. موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي: كانت حرب أكتوبر زلزال اتعرضت له إسرائيل، ما حدث في هذه الحرب أزال الغبار عن العيون وأظهر لنا ما لم نره من قبل. رائد طيار يعقوب أمنون: الصواريخ المصرية كانت مؤثرة للغاية، وكنا نحاول الابتعاد عن مواقعها خشية أن نصاب وتصاب الطائرات الإسرائيلية. أحد زعماء حزب العمل الإسرائيلي يوسي بيلين بيقول التوتر الذي ساد حرب حزب العمل في عام 73 أصاب الحزب بالشلل وجعله غير قادر على اتخاذ قرار بشأن الدخول في مفاوضات سلام مع العرب، وأدى ذلك إلى فشل مهمة يارينج للوساطة بين مصر وإسرائيل. كانت النتيجة نشوب حرب عيد الغفران وانتهاء سلطة حزب العمل. مؤلف كتاب المجدل: عدنا من الحرب فوجدنا أنفسنا جزء من شعب حزين مصدوم تحيره التساؤلات، وكان ما جمع بيننا هو الاعتراف المشترك بأن من المستحيل تجاوز ما حدث، من المستحيل إخفاء الحقيقة، والتقصير في الحرب قام على ثلاثة عوامل رئيسية: خطأ المخابرات الإسرائيلية، عجزها عن تجميع واستخلاص النتائج، وخطأ القيادة العليا للجيش والتي تردت في مصيدة الخداع العربية، ثم خطأ الحكومة الإسرائيلية. هكذا هم قالوا، هم الإسرائيليون. وأيضا جنرال كلمن قائد أحد المواقع في سيناء قال: القوات المصرية الخاصة دخلت سيناء من كل مكان ومن كل اتجاه وبكل الوسائل، بطائرات الهليكوبتر وبالقوارب وسيرا على الأقدام، وقاتلت القوات بشراسة وكانت مسلحة بأحدث الأسلحة. ورئيس الوكالة اليهودية ناحوم جولدمان بيقول أهم نتائج حرب أكتوبر 73 أنها وضعت حد لأسطورة إسرائيل في مواجهة العرب، كما كلفت هذه الحرب إسرائيل ثمنا باهظا نحو 5 مليارات دولار، 5 مليارات دولار سنة 73. وما زالت الأحاديث طويلة جدا عن هذه الحرب التي يعني نتناول الكثير منها طوال هذا اليوم، يوم خاص جدا وصباح النصر يا مصر. حالا نعرف حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. أهلا بيكي وكل أكتوبر وانت بخير. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان، وكل سنة وحضرتك بخير والشعب المصري كله بخير بمناسبة نصر أكتوبر. أمين يا رب. قولنا وطمنينا عن حالة الجو النهاردة. الحدائق مفتوحة وكتير من الناس هتخرج تحتفل في احتفالات وفي عروضات، فقولنا بقى الجو عشان الناس تخرج وتتفسح النهاردة. هو طبعا احنا بنشجع كل الناس ان هي تخرج وتتفسح طبعا النهاردة، وخصوصا المتاحف كلها مفتوحة النهاردة طبعا للزوار. طقس اليوم طبعا معتدل على معظم انحاء الجمهوريه، نصف السواحل الشماليه، الوجه البحري، دلتا القاهره، لكن بيميل الحراره على محافظات شمال وجنوب الصعيد فقط، وده طبعا اثناء النهار. وطبعا اثناء الليل طقس لطيف على كافه انحاء الجمهوريه. طبعا في سحب منخفضه متوسطه على شمال البلاد لكنها طبعا غير مؤثره تماما، وما فيش اي فرصه لسقوط امطار خلال هذا اليوم ان شاء الله. نشاط الرياح بيكون على جنوب سيناء فقط وعلى البحر الاحمر، اما باقي محافظات الجمهوريه فالرياح معتدله تماما على كافه الانحاء. نعم. درجات الحراره دكتوره ايمان صغرى وكبرى؟ بالنسبه للمواجهه البحري والقاهره العظمى 29 والصغرى 21، بالنسبه للسواحل الشماليه من 27 ل 28 والصغرى 21، وشمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط العظمى 30 والصغرى 20، وجنوب الصعيد هنا الاقصر اسوان حلايب 30 من 34 ل 35 والصغرى 18 درجه مئويه. بشكرك جدا دكتوره ايمان شاكر على تقريرك، وكل سنه وكل مصري بالف خير وصباح النصر يا مصر. صباح النصر عليكم. تحضن أهلها بعد غياب رجعي لها. قبلك يا دنيا سيهم ايديا على صفحة 107.4 FM زهرة الصبار بتقول هي من بيروت وتقول أحب أقول والدي كان من ضمن اللي صنعوا النصر، كان جندي مدفعية وظل بالجيش من 67 لـ 73، كان بيحكي لنا القصص اللي عاشها وإزاي كان كلمة الله أكبر بتزلزل العدو، وبتقول والدها نان نجمة سينا يعني بكل فخر لازم ان انت تفخري بوالدك يعني نموذج مشرف فعلا. تحياتنا ليكي ولوالدك زهرة الصبار. كمان الشريف البدراوي بيقول بعد صباح الخير من محافظة الدقهلية، صباح النصر لجيش مصر وكل المصريين، كل عام ومصر بخير، يوم الكرامة والعزة لمصر والأمة العربية، يوم الانتصارات على العدو ورد الاعتبار لجيشنا، وربنا يحفظ مصر. محمود الخضري بيقول أتذكر جيدا أجواء هذه الفترة، كان المجتمع في حالة فرحة واعتزاز، وكان السلوك مثالي بين الناس، لم تكن هناك جرائم أو نزاعات أو شكوى أو مشكلة بين الناس، كان فعلا يوم العزة والكرامة. كمان مجدي عبد العاطي بيقول دعوتنا بالرحمة والمغفرة للشهيد السادس من أكتوبر خالي شهيد مجند يحيى علي حسن خضر 21 أكتوبر 73 بالعين السخنة، والشهيد سمير خليل السيد صالح، وشهيد بلبل عبد اللطيف العريض. ألف تحية لكل شهدائنا الكرام أبطال حرب أكتوبر. إحنا بنرحب بأبطال أكتوبر اللي ربنا يعني بيمتعهم بالصحة والسعادة على تليفوناتنا، أو حد يحكي لنا عنهم يعني ابنه بنته ابن خالة ابن عم. أهلا بيكم على تليفوناتنا، وأهلا بكل الأصدقاء على صفحتنا. بشكرك حسن حسني فايد على كلماتك اللي كتبها للشهيد، الشهيد في منزلة ربنا يلحقنا بيه إن شاء الله. كمان أمل أحمد بتقول صباح الخير يا مصر يا أم الأبطال، تحية عرفان لخالي إبراهيم وخالي سعيد قتلوا تقلوا أبطال حرب أكتوبر ومدة خدمة بالجيش 7 سنين، بارك الله لنا فيكم ودمتم ذخرا لمصرنا الحبيبة. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير أستاذ إيمان. أهلا بك، مين؟ حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أستاذ حسن أهلا بك، في حد هتكلمنا عنه؟ طبعا، ده أنا عندي 2 في بغداد استشهدوا في حرب أكتوبر. طب اتفضل معاك دقيقتين. المقدم محمود أحمد سليم عمرون، نعم، ده كان في الفرقة 7 مشاه، نعم، قسم مركبات، خريج هندسة، وبعدين دخل خاض حرب الاستنزاف 69، وبعدين دخل كلية الفنية العسكرية، نعم، واستشهد يوم 23 أكتوبر، نعم. هذا البطل العظيم بناه مسجد عندنا في البغدادي اسمه مسجد الشهيد. الله يرحمه. الشهيد الثاني باختصار يا سيدي إيمان، نعم، السيد زكريا خليل. أظن سيادتك تعرف عنه السيد زكريا ده. نعم. هذا البطل العظيم إسرائيل لقبته بأسد سيناء. تمام. لأنه ده كان في رجال الصاعقة. أكيد طبعا كلنا عارفينه. وعباد 22 إسرائيلي. نعم. الجندي الإسرائيلي اللي قتله أخذ متعلقاته ومحفظته، وبعدين فحفر له حفرة ودفنه كرامة لشجاعته ولرجولته. وبعد 23 سنة يا أستاذ إيمان، نعم، هذا الجندي الإسرائيلي راح ألمانيا في سفارة إسرائيل عندنا هناك، وبعدين في محفل دولي كده ودبلوماسي راح طلع بيقلب في مذكراته لقي الحاجات دي، فقام سلمها لسفارتنا في ألمانيا أو للمسؤول في السفارة في ألمانيا. الله على أبطالنا. والله وبعدين مدرسة اسمها شهيد سيد زكريا خليل في قرية الخضرات. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه رحمة واسعة ويرحم كل شهدائنا. وبشكرك جدا مستمعنا الكريم. صباح الخير، مين معانا؟ محمد كباب، السلام عليكم. أهلا بيك، كل سنة وانت طيبين. وانت بخير يا فندم. حضرتك مقاتل ولا اللي هتتكلمنا عن حرب؟ لا أنا نفسي الحمد لله بفضل من الله، إذا كان واجب علينا يعني مش ولا بطل ولا حاجة. حضرتك بطل من أبطال لا أكتوبر. لا لا مش بطل ولا حاجة، ده كان واجب علينا في الجيش. لا لا اسمح لنا، أنت بطل. ده صدقيني يا بنت، كان الواجب بتاعنا كلنا الشباب في الوقت ده كان واجب علينا. ربنا يديك الصحة يا فندم. أنا معاك محمد كبابي، استطلاع خلف خطوط خطوط العزل. اهلا وسهلا بيك يا بطل. اتفضل. تفتكر ايه في اليوم ده، يوم العبور ولا حضرتك؟ لا، احنا التشكيل الاولاني كنا لسه اول بذره بتتعمل حاجه اسمها استطلاع خلف الخطوط. فكنا احنا اول ناس نعملها الكتيبه دي. كنا كل 1000 واحد يختار منهم 10 لينا يعني مواصفات معينه. المهم رحنا الكتيبه، تجيبي مظلات، تجيبي صعقه، تجيبي اربجي، تجيبي كل 11 فرقه. قال لي حد واحد عندنا واخد 11 فرقه. لدرجه فرقه المظلات، المدرسه المظلات عملت لينا حاجه، قالت بتقول الاستطلاع يجيبوا المظلات بتاعتهم يطبقوها ويمضوا عليها اللي هو اللي طبقها، عشان لو ما اتفتحتش في الجو يبقى هو الغلطان، يبقى المرحوم كان غلطان. يعني كان مثلا ستك انت تطبقي لي المظله وانا نط بيها. لو في حصل اي حاجه يبقى انت المسؤوله اللي طبقتيها غلط. قال لك لا، بتوع الاستطلاع خلف الخطوط هم يطبقوا المظله بتاعتهم وهم اللي ينطوا بيها. النطه الواحده في البلد كانت بتكلفنا 1000 جنيه في البلد. بالدولار. المظله كانتش تعمل الا بالقطن المصري في روسيا. المهم يا بنتي، خدنا الفرقه وخدنا كل حاجه والحمد لله رب العالمين. اتدربنا يعني تدريب جامد جدا، وحفرنا بايدينا وبدوافرنا في الصخر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسم الله كانت فعلا بتزلزل كيانكم. لا والله اكبر، ده بسم الله. وانا بقبل كل شيء ده فضل من الله، فضل من الله والله. احنا كنا بنسميها كبوه. كان جينا السبت الرئيس السادات والفريق الجمصي، كان جينا الكتيبه يقول لنا يا ولاد في حرب، ما فيش حاجه تانية. يعني النصر عشان انتوا عيون الجيش. احنا كنا زي السبت اللي هو عبد الوهاب متكلم. وقال لي احنا احسن من القمر الصناعي. كنا منشورين في في يعني عارفين التبه والارض ارض وكل. يعني اقول كنا بننام معاهم وناكل معاهم. وعارفين ايه اخبار السلاح فين، الكتيبه فين، الطيران فين. بخيس يوم 6 كنا بنتنطط على اتم الاستعداد. زياره الرئيس الراحل السادات والجمسي كان ليها وقع السحر طبعا على نفوسكم. قال لنا هنحارب يا اولاد، مفيش حاجه، مفيش نكسة تاني. احنا كنا مسميها كبوة، وكل جواد اصيل لكبوة. احنا كنا مسمينا كبوة بس، انما مش نكسة ولا حاجة. يعني ربنا يديك الصحة بطننا الكريم. والعام القادم ان شاء الله اتصل بينا تاني يوم 6 اكتوبر 2018، تحكي لنا ذكرى تانية من الذكريات اللي اكيد لا حصر لها. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الفل. مين معانا؟ الحاج سيد عبد السلام الشقره، دمنهور بحيره. اهلا بيك. هتكلمنا عن مين؟ عن انا اول اقول لحضرتك على حاجه. انا كنت في الكتيبه 12. فرد اشاره مع المرحوم معلق الكروي محمود بكر. يعني حضرتك كنت من ابطال نصر اكتوبر. ايوه يا فندم، حضرت الحرب. وحرب. انا بقول لحضرتك سلاح ايه؟ انا فرد اشاره. فرد اشاره فريق هاون قياده الرائد محمود بكر. كان ايام رائد لسه. ايوه واخده بالك انت. على فكره في طياره هليكوبتر وقعت عندنا في المنطقه بتاعتنا. وكان فيها الطيار والمساعد. المساعد مات بالسكته القلبيه بالخوف والفزع. والطيار اثرنا ودناه المنطقه الشماليه. كويس جدا. انا لسه لغايه دلوقتي 44 سنه على حرب اكتوبر لسه بذكر القاده بتوعي. العقيد حسين مرتضى نعمان قائد الكتيبة. وهو على فكرة من الدلنجات بحيرة. والرائد جابر الشامي رئيس العمليات. يا سلام، لسه فاكرهم. افتخر باليوم ده، اليوم العظيم اللي احنا حررنا فيه الارض وشاركنا لو بجزء بسيط من حياتنا. بتحكي لاولادك واحفادك عن اللي قمت بيه انت وافراد طبعا سليتك. انا عندي دكتور ابني دكتور صفي الدين ودكتوره فاطمه وصباح حضرتك، بحكي لهم كل فتره لما يجوا موجودين عندي عن الاحداث اللي حصلت. وعلى فكره قبل ما ننهي بيوم يومين كنا في فرقه، فبنقول للقاده عاوزين الجو حدتنا. قال لهم ليه؟ قال لنا لا، ده انتوا برضه هنا بتقاتلوا وعمال فاضل يوم يومين تروحوا الايه الكتيبه بتاعتكم. وفعلا قضينا يومين اللي هو السبت والحد، ويوم الاثنين كنا في الكتيبه بتاعتنا بعد انتهاء الفرقه. ربنا يديك الصحة. ويا رب يعني من دواعي سرورنا إن أبطالنا بيشرفونا ومشاركنا في حواراتنا. جميل جدا إن إحنا نسمع ليكو كل هذه الذكريات. كمان سيد حسن أحمد على صفحتنا بيقول تحية لأبطال أكتوبر، الله يرحم الشهداء منهم. واسمحوا لي أن أذكر ابن خالي المجند الله يرحمه، محمد أحمد سليمان، اللي كان خدمته على الحدود بالبحر الأحمر خلال 73. وكل عام ومصر بخير كلها. الله يرحم كل شهداء مصر. مصر. احنا يعني ناخد فاصل برامجي بعده نرجع تاني لمساهمات حضراتكم واخبارنا وفقراتنا الكتير اللي يا رب نقدر نقدمها لكم. وصباح النصر يا مصر. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد علي محمد رزق المقيم في 26 شارع الرازي محرم بيك الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: البهوات في حي محرم بيه اتكرموا علينا بتجديد شبكة الصرف الصحي في المنطقة، لأن بصراحة فات عليها زمن طويل ومناطق كبيرة منها بقت متهالكة. الله يكرمهم، فرحنا من قلبنا وقلنا الحمد لله الحمد لله، مش هنلاقي مجاري مسدودة ولا ضربة تاني. المهم نزل المقاولين وهات يا حفر في الأسفلت، وهات يا رمي مواسير، وهات يا صب غرف، وكفت شيء من الأعمال. شهر والتاني وخلصت أعمال تجديد شبكة الصرف الصحي، أما الشوارع فكلها حفر. وسألت البيه، بقول لك يا بيه، أيوة، هي الشوارع مش هتستفلت وترجع زي الأول؟ طبعا يا محترم، وده سؤال برضو عيب. احنا مكلفين نفس المقاولين اللي حفروا انهم يرجعوا الشوارع زي ما كانت عليه واحسن. امال وانتظرنا المقاولين يرصفوا الطرق ويرجعوها زي ما كانت يا حضرات؟ بالفعل اتحركوا واشتغلوا، لكن ما رصفوش منطقة شارع الرازي، الجزء المتفرع من شارع اسماعيل غانم وجزء من شارع الكرماني، وبكده المنطقة دي بقت أقل في المنسوب من المناطق التانية، يعني بقت منطقة بتتجمع فيها المية الناتجة عن الصرف أو عن المطر، ده غير إن الشارع بقى صعب المشي فيه. وبعدين أنا ليا سؤال، يعني هم المقاولين اللي رصفوا مناطق وسابوا التانية كانوا متعاقدين على جزء وسايبين جزء يا بيه؟ لا طبعا، الاتفاق على كله يا محترم، واوعدك اننا هنتصل بيهم ونملص لهم ودانهم. هاتلي ملصت الودان من عندك يا فوزي. ايه صبحي عينها؟ خلاص يا محترم، ادعي معايا ربنا يقوم لنا صبحي بالسلامة، وساعتها اكيد كل حاجة هتتصلح. وفاتت الشهور ومفيش حاجة ابدا تمت، ولما اشتكينا جالنا رد غريب بيقول ان الاعمال دي تمت عن طريق هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة بتعمل الشغل وما بترجعش الطرق لاصلها، وده عرف عندها، واللي بيرجع الطرق لاصلها مجالس المدن والاحياء، وحاليا مفيش ميزانية في الحي. يا سلام، بقى ده اسمه كلام يا عالم، ده اسمه كلام يا سيادة محافظ الإسكندرية. بنرجوك نظرة نظرة لمنطقة شارع الرازي محرم بيك، ممكن يا سيادة المحافظ؟ همسة عتاب. رضا سليمان. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. جريت بدأ حكيت بأعلى صيحة في كل خطوة خطاها قال شجاعته أخذنا قدوة، عرفنا إن مفيش محال ضحى عشان يبقى النهاردة يوم احتفال خيرت الرجال خيرت الرجال. لحظة كانوا وحوش بروحهم ضحوا ما استنوش، ولو كان موته ده في ده بلده هيختار بلده ما يهموش، كسر النفس كانوا رافضين فحلفوا يواجهوا لو كان مين، بحيلة عبرنا خدنا اضطرنا بفكرة هدمنا صد حصين، رفع الراية ده حقه تشيله فوق الراس، فكرة جوايا أبدا من كله حماس، رافع الراية ده حقه نشيله فوق الراس، ذكرى جوايا كتب أبدا من كله حماس، تعالى بينا أكتر وأكتر نسعى ونفكر نكبر الله أكبر ونبني أساس. رافع الراية أهدت وزارة الداخلية هذه الأغنية من إنتاجها لرجال القوات المسلحة في أكتوبر. الوزارة قالت إن هذه الأغنية أقل تقدير نقدمه لأبطال القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر. رافع الراية من غناء محمد شاهين، كلمة أحمد عصمت، وألحان دكتور يوسف إسماعيل. رافع الراية. بنى عنوان بطولة فرح وخلوا مكان، ورجع هبت ورجع أرضه شهد على صدره أغلى نشان، دورنا نوفي حقه نعيد بطولة بشكل تاني، نحقق حلمه نفتح بعده في حلم أكبر وكيه أكيد، رافع الراية ده حقه تشيله فوق الراس، ذكرى جوايا كتب أبدا من كله حماس، رافع الراية ده حقه نشيله فوق الراس، ذكرى جوايا كتب أبدا من كله حماس. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير أستاذ إيمان. صباح النور، مين؟ أنا سارة. أنت صوتك صغير يا سارة. لسه في الجامعة. أيوه. طب هايل، يعني أنت أكيد طبعا ما عصرتيش 6 أكتوبر 73 أكيد يعني. أيوه. طب يعني أنت يعني عاوزة تشاركي بإيه؟ سمعتي إيه عن أكتوبر؟ هو في الأول كده أنا صاحية النهاردة وحاسة إن النهاردة يوم عيد فعلا. ده حقيقي؟ يوم مختلف. حقيقي؟ ده حقيقي والله. حقيقي والله. حاسة إن الجو مختلف، حاسة إن مصر بتضحك، مصر فرحانة بولادها وأبطالها العظماء وتضحيتهم في اليوم ده. فخورة قوي اني مصرية، فخورة بكل بطل مصري حريص على عزة وكرامة مصر. انا لما بسمع وبقرأ عن بطولاتهم وحكايات المصريين في اثناء فترة الحرب حتى الحمد لله انتصرنا، بقول قد ايه ان الشعب المصري ده عظيم وابن بلد وقادر على تحقيق المستحيل بفضل الله اولا ثم بالارادة والعزيمة، وان العالم كله هيفضل يتكلم عن فجاتهم وصبرهم وتضحيتهم، ونفسي اكون زيهم كده مصدر فخر لمصر واعمل حاجه ان شاء الله لمصر باذن الله. في مجالك يا ساره، في مجالك قدمي وابدعي في مجالك، هتقدمي لمصر الكتير. وبشكرك جدا على وجودك معانا، وربنا يحمي شباب مصر اللي زيك. شكرا لك يا ساره. محمد عبد العزيز على صفحتنا بيقول شاركت يوم 6 اكتوبر 10 رمضان يوم العزه والكرامه، واسمحوا لي ان اذكر ذكرى جميله هي اني عدت لوحدتي مساء يوم الجمعه 5 اكتوبر من اجازتي، وكان يوم السبت يوم الفصل ويوم النصر الله اكبر. وشكرا للساده القائمين وتحيا مصر، ربنا يعني يخليك زخر لبلدك ان شاء الله. علي شلش بيقول، هي رسالة طويلة، بيقول 2 ظهرا يوم 6 أكتوبر 73 كنا في الغيط بنحصد القطن، وكان عندي 11 سنة، والغيط كان بجوار القرية، شهدنا طائرات إسرائيلية حاولت تقصف مواقع بجوار الغيط، فإذا بصواريخ مصرية تنطلق على طائرات العدو وتتباها وأسقطتها في الغيطان والمزارع، ونحن نعمل في حصاد القطن، وتعالت الصيحات بالتهليل والتكبير والله أكبر، وكان معانا راديو ترانزستور صغير بنتجمع حواليه وكلنا بنهلل من كتر فرحتنا. يعني هي ذكريات جميلة عمرنا أبدا ما ننساها، ربنا يزيدنا فرحة يا رب. صباح الخير، مين معانا؟ معاك أسامة أستاذ إيمان. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك بطل ولا حضرتك هتكلمنا عن بطل؟ لا يا فندم، انا احكي عن والدي. والدي كان مشارك في الحرب اساسا، وكان دخل من الجيش سنه 68 وخرج منه سنه 75. شارك يعني في حرب اكتوبر؟ لا، شارك في حرب الاستنزاف في اكتوبر. ربنا يعني يخليك دايما فاكره بالفخر والعزه. لا، هو فضل عايش بعد الحرب. انا سني صغير فكره، مش كبير، انا 37 سنه. هو بقى طبعا لما اشترك في الحرب وبعد كده الحرب خلصت وحج الدنيا، فكان بيحكي لي كتير عن الحرب وعن زمايله والناس. كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ايه سريعا كده؟ ده يا فندم، ده كفايه بس تضحيه بس الجندي المصري ازاي كان بيضحي بنفسه عشان غيره وعشان بلده كمان. نفسك ان انت تشارك وتبقى زي والدك؟ انا اتمنى ان لو حصل، يعني اتمنى بس مش هقول لك ان انا البس بدله الجيش، لا، لما اخذ حذاء الجيش البسه. بشكرك جدا على وجودك معانا، ويعني انا لو بودي اني انا افتح الهواء مع كل الابطال، ولكن عندنا رسائل كتيره جدا. انا عارفه ان المستمعين هيزعلوا مننا النهارده. تهاني كتيره من محمود جمال، وبيقول انا ما حضرتش نصر اكتوبر، كان نفسي بجد يكون ليا شرف المشاركه، بتمنى يكون بايدي حاجه اقدمها لبلدي. اصرارك ده هيكون هو سبب ان انت تقدم لبلدك اي شيء في مجالك. بركات محمد عمر بيهنينا، هو واحمد مرزوق ومجدة غانم. صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. محمد ابو قصر، واحمد ابو مازن كمان بيهنينا وبيقول أهل سوريا كمان بنهنيهم، وكل التحية لكل من شارك في هذه الحرب المجيدة من محاربي قدامى أو من شهدائنا الأبرار. وبيقول على فكرة أنا عيد ميلادي النهاردة، كل سنة وانت طيب. يوم 6 أكتوبر ده خلاص يوم بقى مش هيتنسي أبدا، سوى ليك أو سوى لأي مصري. محمود الحلبي كان عاوزنا نتصل بيه، لو في فرصة هنتصل بيك عشان يلقي الضوء على فرسان سيناء في أكتوبر. وكمان رفعت محمد أمين، أهلا بيك. أهلا محمد أبو الخير، نصر أكتوبر ما يتنسيش يوم العزة والكرامة. وسيد صالح كمان هو بيهنينا، وفنان محمد خلف بيهنينا، وتحية لكل شهداء مصر. محمود المرغني بيقول خلال حرب أكتوبر كانت ترأس حكومة إسرائيل سيدة اسمها جولدا مائير هلها الفزع والخوف عندما أطلق جنودنا صيحة الله أكبر، وعمها البكاء والنحيب. يمكن إحنا ذكرنا بعض الذكريات اللي قالتها جولدا مائير عن حرب أكتوبر، يا رب تكون سمعتها. أمل أحمد، صباح الخير يا أبطال أكتوبر، لقد شارك 2 من خلاني وقضوا 7 سنوات في الجيش وشرفهم الاشتراك في حرب أكتوبر، تحية ليهم. تحية كبيرة جدا لخلانك، وربنا إن شاء الله يجعل البركة فيكم. علي الدين إسماعيل، يومها كنت تلميذ في إعدادي، وكان أحلى رمضان وأحلى حصة في المدرسة بعد النصر حصة الرسم، كان المدرس بيطلب مننا نرسم عن أكتوبر وجنودنا البواسل، وكان عمري 12 سنة. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري، لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبها، استوعبت العصر كله تدريبا وسلاحا بل وعلما واقتدارا، وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره، فإنها أثبتت نفسها. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة، وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. تعادت الأمة الجريحة شرفها، تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وإذا كنا نقول ذلك اعتزازاً وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم، ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة، وثقتنا في علمها، ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة، وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. ابنك يقول لك يا باقى هدي النهار، ابنك يقول لك يا باقى هدي انتصار، ابنك يقول لك يا باقى هدي نهار، ابنك يقول لك يا باقى هدي انتصار، ابنك يقول انا حواليا 100 مليون العربيه، ابنك يقول انا حواليا 100 مليون العربيه، ولا فيش مكان للامريكا البين ديار، ابنك يقول لك يا يعني أنا بوعدكم لو في وقت إن شاء الله هنكمل معاكم رسائلنا، بس فعلا دلوقتي وقت أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح النصر يا مصر، وصباح الخير لكل المصريين، كل سنة وانتم طيبين. 44 عام على انتصارات أكتوبر. من عناويننا: مصر اليوم في عيد، أكاليل زهور على قبر الجندي المجهول، وموسيقات عسكرية وأغاني وطنية بالمحافظات، تكريم أسر الشهداء، وعروض لانشات للمسطحات المائية. حلوة بلادي الصمرة، بلادي الحرة، بلادي الصمرة، حلوة بلادي الصمرة، بلادي الحرة، بلادي الصمرة. والإفتاء تدعو لاستلهام روح أكتوبر. الإنتاج الحربي يرعى احتفالية لتكريم أبطال أكتوبر. إني أغني وأقول. والثانية من ظهر اليوم هناك عروض جوية تبدأ بالقوات الجوية الساعة 2، وتقدم عدد من العروض الجوية في سماء 22 محافظة على مستوى الجمهورية في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب في احتفاله بانتصاره. أمل للنصر ليك يا مصر، وليك يا مصر، ليك يا مصر. والإسكان تحتفل على طريقتها، 10,000 شقة اجتماعي و50 منزل بدوي. وفي ملحق على الجمهورية معركة العبور، ملحمة النصر بالأرقام. والرئيس يحقق حلم شاب معاق بالالتحاق بالجيش. لو في تفاصيل، في تفاصيل لو في وقت نقدر نقولها إن شاء الله. يا مصر وانا على الرباب بغني وبغني. وقصة وسام نجمة سيناء. وسام نجمة سيناء اللي صممه فنان الكاريكاتير مصطفى حسين، هو أعلى وسام عسكري مصري ومن طبقتين، ويمنح لأي ضابط أو ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي بالقوات المسلحة أدى أعمال استثنائية خارقة. إذن الفنان مصطفى حسين هو وراء هذا الوسام، وسام نجمة سيناء. ويلا بينا نشوف أحمد رجب كتب إيه يوم 6 أكتوبر. على الربابة بغني وانت اللي ما في نص كلمة كتب أحمد رجب دولة المؤسسات: المؤسسة المصرية للنصر، رئيس المؤسسة محمد أنور السادات، الجمعية العمومية الشعب المصري، تاريخ التأسيس 6 أكتوبر 73، رأس المال الجندي المصري. ويسر المؤسسة أن تعلن أنه قد تم توزيع الأرباح على 100 مليون عربي، وكل عام وأنتم بخير. والتوقيع أحمد رجب نص كلمة. ويلا نسمع الحوار اللي مع الطالب المصري اللي خدع المخابرات الإسرائيلية. اصطاد الموساد في روما فأوقع بست شبكات تجسس إسرائيلية وقرر مجاراتهم لحبه لبلده. صمم على لقاء عبد الناصر عشان هو مش عارف سواه. إجادته للغات والغناء الغربي لفت نظر عملاء المخابرات الإسرائيلية. عندما سئل هل قابلت الرئيس عبد الناصر قال نعم، قابلني ليهنئني وقال له أنت ابني وابن الثورة ولسه قدامك حاجات كتير لازم تعملها، ولو عاوز أي حاجة الرئاسة جاهزة، ولكني لم أطلب شيء، فقط كنت غاية في السعادة لهذه المقابلة. تعرفون عن من أتحدث؟ أتحدث عن الطالب المصري اللي خدع المخابرات الإسرائيلية، البطل المصري الفنان سمير الإسكندراني. اللي عاش حبك يا عهد واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا علم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب. سمير الإسكندراني، التفاصيل من هذه الحكاية اللي يمكن كتير من حضراتكم ما تعرفوهاش، تفاصيلها صفحة 5 ملحق الأخبار الخاص بأكتوبر، وعليه صور للفنان وتفاصيل أكتر عن كيفية اتصاله بالمخابرات العامة. الفنان سمير الإسكندراني. وخبر بيقول الفاتيكان بتقول مباركة البابا علامة فارقة للسياحة الدينية لمصر، فتح باب الحجز أمام مسيحي العالم، والوزارات بدأت في الترويج. الخير إن شاء الله قادم قادم لا محالة لبلدنا مصر. تحيا مصر، ودائما نلتقي في المناسبات السعيدة، وتحيا مصر. احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبتغربها، احلف بتغربها. وفي هذا اليوم يوم 6 اكتوبر، يوم 6 اكتوبر لا بد وان نهدي له التحية، التحية والإجلال والاعتزاز بكل ما قدمه لبلدنا. تحية اعزاز وتقدير لبطل الحرب والسلام. قد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها، وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها، إن سجل هذه القوات كان باهرا، ولكن أعداءنا الاستعمار القديم والجديد والصهيونية العالمية ركزت ضد هذا السجل تركيزا مخيفا، لأنها أرادت أن تشكك الأمة في درعها وفي سيفها. الواقع أيها الإخوة أننا ونحن نعيش لحظات هذه الليلة الساحرة، إنما نتذكر. مستمعينا الأعزاء، بعتذر جدا عن عدم إذاعة مساهمات حضراتكم، كان عندنا كم كبير جدا من الأخبار والمقتطفات اللي مجهزينها سواء من على الإنترنت أو من جرايدنا عن هذه الحرب المجيدة، حرب أكتوبر 73. ولكن جميل جدا أن ننهي اللقاء بالسلام والكلمة اللي قالها رجل السلام. وإنني أسألكم اليوم بزيارتي لكم، لماذا لا تمتد أيدينا بصدق وإيمان وإخلاص لكي نحطم هذا الحاجز معا؟ لماذا لا تتفق إرادتكم بصدق وإيمان وإخلاص لكي نزيل معا كل شكوك الخوف والغدر والتواء المقاصد وإخفاء حقائق النوايا؟ لماذا لا نتصدى معا بشجاعة الرجال وبجسارة الأبطال الذين يهبون حياتهم لهدف أسمى؟ لماذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة وتلك الجسارة لكي نقيم صرحا شامخا للسلام يبني ولا يهدم، يشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية نحو البناء والتطور ورفعة الإنسان؟ بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. الكلمة التي استمعنا إليها كانت هناك في عقر دارهم عندما تكلم الرئيس الراحل أنور السادات أمامهم في الكنيست. كل عام ومصر كلها بألف خير، ومن نصر النصر إن شاء الله، وصباح النصر يا مصر. مرة تانية بنشكر كل المستمعين اللي اتصلوا بينا وكل الأبطال اللي اتصلوا واللي حاولوا يتصلوا ما عرفناش ندخلهم على الهواء، معلش الوقت دهمنا وخلاص، ما هي إلا ثواني وتبدأ معكم فترة جديدة إن شاء الله تكون أكثر إمتاعا لحضرتكم. كل سنة ومصر كلها بخير. شكرا فريق العمل، أماني هلال أجهدتك بالفقرات يا أماني، أنت ومخرجة اللقاء داليا محمود بشكركم جدا، ويا رب نكون قدرنا نحتفل على طريقتنا، على طريقة الإذاعة المصرية ولو بالقليل. إيمان عبد الحليم. وما زال الاحتفال مستمر من خلال موجات البرنامج العام طوال اليوم بانتصارات أكتوبر. كونوا معنا في لقاءات قادمة إن شاء الله، احتفالا بمرور 44 عام على انتصارات أكتوبر. من حقوقنا إحنا وإنتم، مهما كنتم من حقوقنا.